إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس في العقيدة، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. فضيلة الشيخ، في مطلع هذه الحلقة نرحب بكم، فأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبارك الله في الجميع. لا يزال الحديث موصولا مستمعي الكرام في باب من الشرك النذر لغير الله، وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن معنى النذر لغة واصطلاحا، وعن مراد الشيخ من قوله باب من الشرك، ما الذي يقصده، أكبر هو أم أصغر، ثم حكم الدخول بالنذر وما يترتب على هذا الأمر، ثم ختمت تلك الحلقة الماضية في حكم الوفاء بالنذر، وقد كان في هذه الجزئية بقية باقية، فلعل الشيخ أن يبدأ بهذه المسألة في حكم الوفاء بالنذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الوفاء بالنذر إذا كان أصله طاعة يجب الوفاء به، وليس هنا الموضوع البحث في حكم الوفاء بالنذر الواجب، وإنما المقصود هنا التحذير من أن ينذر من أن يوجب على نفسه لغير الله، فهذا هو الذي حذره من الشيخ وجعله من الشرك، ولا مانع من تكراره لتأكد المعنى. فيبقى معنا النذر المباح، يبقى معنا النذر الذي نذر طاعة لله، هذا يجب. وأما ما لم يكن أصله طاعة فهذا تأتي عليه التقسيمات التي قسمه العلماء. فالمقصود أن قوله تعالى يوفون بالنذر مدح للموفين، فهو دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان قربة وطاعة لله، وسيأتي حكم الأنواع الأخرى إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، هذا دليل على جواز النذر ابتداء إذا كان طاعة لله. فإذا بين الله أنه سيعلمه وهو يجب الوفاء به فعليك بالوفاء به، عليك بالوفاء بالنذر، وهذا دليل على جوازه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن كان النذر لله فالله يعلمه، وإن كان لغير الله فالله يعلمه، ولكل ثواب أو عقاب. فالنذر لغير الله تقربا بذبيحة أو بصدقات وهو غير أهل لها كبقعة ونحو ذلك أو قبر، هذا استجلب الله، هذا هو الشرك. نعم، لأن النذر نوع من أنواع العبادة، وإن كان لله وجب الوفاء به. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ثم ينبغي للمسلم أن يأخذ من قوله فإن الله يعلمه أنه وعيد ووعد، فهو وعد لمن نذر نذرا شرعيا فوفى به، ووعيد لمن أخل بنذره إذا كان طاعة، ووعيد على من نذر نذر معصية كما سيأتي في الحديث أيضا إن شاء الله تعالى. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والإنفاق قد يكون تبرع ابتداء، وقد يكون واجب إذا نذره الإنسان أو نذرتم من نذر. وإذا علم الناذر بأن الله يعلم سر وأخفى، ويعلم ما قصد، ويعلم ما الذي نذر من أجله، فإن المسلم يتوقع ذلك ويحجم عن أن ينذر حتى يتأمل. وكما جاءت الإشارة إليه في الحلقة الماضية أن حكم النذر ابتداء لا غير مرغوب فيه. نعم. النذر ابتداء غير مرغوب فيه إذا كان مباح. والنذر تجري عليه الأحكام الخمسة. من أولا أنه يجب الوفاء به، هذا إذا كان طاعة كصدقة وصلوات والصيام. ثانيا يحرم الوفاء به إذا كان نذر معصية، نذر أن يعق والديه، نذر أن يترك صلوات، نذر أن يظلم أحد، نذر أن لا يسدد حق أحد، هذا نذر معصية. نذر مكروه يعني ليس بحرام وليس بواجب، هذا لا يلزم الوفاء به. ومثله المباح لا يلزم الوفاء به، هذا إذا نذر أوجبه على نفسه، لأن أوجبه على نفسه، لكن يكفر كفارة يمين إذا ما أوفى به. فإن وفى بالمكروه أو المباح أو وفى بنذره، وإن كفر كفارة يمين انحلت يمينه وانحل نذره. القسم الخامس نذر المعصية، نذر المعصية. فلو نذر أن يعصي الله بأن يترك صلاة أو بأن يعق والديه أو بأن يؤذي جيرانه أو بأن يتكلم في عرض أحد أو بأن يعبث في الأمن أو في غير أو في أي معصية، هذا حرام أن يوفي به ولا يجوز له أن يوفي بالمعصية ولو نذر ذلك. ما المخرج؟ مخرج قيل أنه نذر معصية فعليه التوبة والاستغفار، والذي يظهر مش عليك من العلماء أنه يكفر كفارة يمين. فيخرج من هذا النذر الذي نذره في طريق معصية كفارة يمين. ومثله المباح والمكروه مخير بين أن يوفي به وبين كفارة اليمين. الحمد لله. أما إذا كان طاعة فهذا لا، هذا يجب الوفاء به. لو أن الطاعة أصلها مباحة ما دام نذرها وأوجبها وهي طاعة يجب الوفاء به. فلو نذر صلاة الليل، صلاة في الليل، تهجدا معلوما 4 ركعات، 2 ركعتين، 5، 6 ركعات ونحو ذلك، هذه طاعة وجب الوفاء به. والحديث يوضح هذا الذي ساقه الشيخ. نعم، حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهو قولها عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. فهذا فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان النذر طاعة. نعم. قد يكون أصل طاعة لكن مو واجب، لكن ليس واجبا، وإنما النذر أوجبه فيوفي به. وقد يكون أصله واجب فنذره أكد ذلك الوجوب. نعم. ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والشيخ ساق هذا الحديث ليبين أن النذر للقبور وللأصنام وللمعبودات من دون الله أنه حرام لا يجوز الوفاء بها. وهكذا لو نذر شرب خمر أو نذر زنا أو نذر أن يؤذي أحد مما حرم الله، من المحرم، يعني نذر أي محرم، لا، هذا لا يصح الوفاء به ويخرج منه بكفارة يمين إن شاء الله. نعم. كما ذكر ذلك العلماء. نعم. وإذا خلاصة الأحكام النذر منهما ما يجب الوفاء به. نعم. هذا الطاعة، وما يحرم الوفاء به هذا المعصية. نعم. وما يكره الوفاء به هذا المكروه، إن أوفى به لا بأس وما أوفى به يكفر كفارة يمين. هل يدخل في هذا يا شيخ لو مثلا نذر أن يطلق امرأته مثلا، هل هذا يدخل في المكروه؟ إذا نذر أن يطلق امرأته يدخل في المكروه. نعم. لكن مسألة الطلاق قد تلاحظ من ناحية أمور أخرى، هل نطق بالطلاق أو نذر أن يطلق فقط. فلأن الطلاق أصله مكروه من دون حاجة، نعم، ويكره لغير حاجة يقول العلماء، نص كلمة عبارة العلماء. فلو نذر أن يطلقها من دون حاجة للطلاق فهذا لا يجب عليه، يكفي كفارة كفارة يمين. فالمقصود تبين لنا الآن الأحكام التي سبقت الإشارة إليها، لكن لا مانع من خلاصتها. واجب الوفاء به، يحرم الوفاء به، يكره الوفاء به، يباح الوفاء به، يباح يستحب الوفاء به. نعم، هذه الأحكام، مكروه أو حرام ومباح وواجب وواجب. نعم. الأربعة هذه أربعة. نعم، والخامسة اللي هي الاستحباب. الخامسة مستحب. نعم نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. لو تفضلتم ببعض الفوائد والاستنباطات من الآية في قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وأيضا من الحديث الذي ساقه المؤلف فيه تعالى فيه مدح الموفين بالنذور إذا كان الطاعة، نعم، إذا كان النذر طاعة لله، وفيه مدح الذين يراقبون اليوم الآخر فيعملون العمل الصالح في هذه الدنيا لأنهم يخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. وفي الآية الثانية بيان إثبات علم الله لما يعمله الإنسان من نفقة من دون نذر أو من نذر أوجبه فوفابه أو ما وفابه، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، لأنه ما أنفقتم من نفقة هذا دليل لسائر النفقات، أو نذرتم من نذر أي أوجبتوه على أنفسكم، سواء أنفقت عن طيبة نفس من دون نذر أو أنفقت بنذر فإن الله يعلم ذلك فيثيب عليه إذا كان عملا صالح، وإذا كان غير ذلك فالله يعلم ذلك. فإن الله يعلم، والجزاء والثواب عنده سبحانه وتعالى. هذا اللي توحي به الآية، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فكلمة إن الله يعلمه يحمل المسلم على أن يحسن النية فيما ينفقه، سواء على نفسه أو على من تلزمه نفقته، من تلزمه نفقته. وهكذا إذا نذر وأوجب على نفسه يتأكد عليه الوفاء به، فإن الله يعلمه أي ليس ضائعا، كما قال تعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وإنما هو سيرصد له ثوابه إذا كان هذا النذر طاعة. نعم نعم، بارك الله فيكم. لعلنا نختم هذه الحلقة ببيان حكم ما يحدث من أن يوجب الإنسان على نفسه أو ينذر وهو في حالة من الغضب أو في يعني في شيء من اللجاج أو ما إلى ذلك، فحكم أولا الدخول في هذا الأمر ثم الخروج منه، كيف يخرج منه؟ هل يجب عليه الوفاء به أم أنه يعتبر مثل اليمين فتلزمه الكفارة ويكون بذلك قد خلص نفسه من هذا النذر أم ماذا؟ على كل حال هذه الأشياء الطارئة، نعم، مثل الغضب حسب واقع الشخص وحسب الحالة، ولهذا الذي ينبغي أن نؤكد عليه أن يجتنب الإنسان النذر سواء حالة غضب أو غير حالة غضب. فإن كان نذر حالة غضب وهو لا يعرف الحكم فلا بد من السؤال لا. لأن يختلف الغضب درجات، نعم، تختلف حالة الغضب درجات، ويختلف ما نذره أيضا. فالذي الكلام العام التحذير من ارتكاب النذر لقوله وإنما يستخرج به من البخيل، لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وأما الكلام على حكم بعض الحالات الطارئة هذا حسب من يوجه من وقعت منه، لكن على من وقعت منه السؤال. وأما الكلام العام فلا تطلق مثل بعض الأحكام إطلاقا كذا، لأن ليس كل شخص عنده تحمل واستعداد لفهم درجات الغضب، فقد يأخذ القضية مسلمة فيختلف التطبيق. فحينما تختلف الحال أو الشخص أو يشكل عليه فيسأل، إنما الأشياء الواضحة الأحكام الخمسة الذي هو الواجب والحرام والمكروه والمستحب والطاعة. يعني المكروه والمباح والطاعة خمسة. في الواجب إذا نذر طاعة، حرام إذا نذر معصية، مكروه إذا نذر معصية كره الوفاء، مباح مخير، الطاعة واجب الوفاء به. جزاكم الله خير. هذه الخمسة التي يوصي بها الأخوة أن يتأملوها. والوصية الأخيرة أن يجتنب المسلم النذر من حيثه. وأذكر بالحديث الذي مر أكثر من مرة في هذه الحلقة، النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. في ختام هذه الحلقة نتقدم لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء بالشكر الجزيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا، إنه سميع مجيب. إخوة المستمعين الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.